حمدا لربي دائم الإحسان، حمدا إليك يا دائم الإحسان. عجز القصيد وما حوى أشجاني، أنت الذي صورتني وخلقتني. الله الله الله. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. الله الله الله الله الله. أنت الذي الله. أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري وعي القرآن، وجبرتني يا وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني. أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وهديتني من حيرة الخذلان، وجعلت ذكري في الأنام مباركا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. أنت الذي جعلت ذكري في البرية الطيبة حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبثت بعد كرامتي بهواني لكن سترت معايبي وخطيئتي يا رب لكن سترت معايبي وخطيئتي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المدائح والمحامد كلها يا رب فلك المدائح والمحامد كلها بخواطري وجوارحي ولساني لو تدروا عني من أكون لظننتم في آلاف الظنون لو تدروا عني من أكون لظننتم في آلاف الظنون ولأيقنتم بأني مذنب عاش دنياه مجونا في مجون أكتسي بيض ثياب خلفها سود أوزار أكتسي بيض ثياب خلفها سود أوزار فهل لا تعرفون لولا ستر ربي لبدت سوءة تحقرها كل العيون لولا ستر ربي لبدت سوءة تحقرها كل العيون يحسن الناس بيضا وما عرفوا والله من أكون لو يدرون عني من أكون أنا بالذنب سجين خافت أشتكي لله أغلال السجون أنا بالذنب أشكو حرقة تلفح النفس بأنات الشجون أرفع الكف مقرا بالخطأ وأناجي الله بالدمع الهتون أرفع الكف أرفع الكف مقرا مقرا مقرا بالخطا وأناجي الله بالدمع الهتون. يا إله العرش يا إله العرش يا من أمره إن أراد الشيء في كاف ونون. يا إله العرش يا من أمره إن أراد الشيء في كاف ونون. اصفح اللهم وارحم ضعفنا اصفح اللهم وارحم ضعفنا يا عظيم الصفح إنا تائبون. اصفح اللهم وارحم ضعفنا يا عظيم الصفح يا عظيم الصفح يا عظيم الصفح إنا